لا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يضلل الله فلا هادي له، ومن يهدي الله فلا مضل له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، شهادة نسأل الله أن يجعلها وديعة عنده في خزائن حفظه، حتى نلقاه بها غير خزايا ولا نادمين ولا مغيرين ولا مبدلين ولا فاتنين ولا مفتونين. ونصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلوات الله وتسليماته عليه، وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول ربنا مولانا جل علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في الصحيح فيما رواه البخاري وغيره: إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا من رضوان الله، لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع بها الدرجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم. وعند الترمذي: إن أحدكم لا تكلم بالكلمة لا يظن أنها تبلغ ما بلغت يكتب له بها رضوان الله حتى يلقاه. يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يظن أنها تبلغ ما بلغت يكتب له بها رضوان الله حتى يلقاه، أو قال إلى أن يلقاه. وإن أحدكم لا يتكلم بالكلمة في سخط الله أو في سخط الله لا يظن أنها تبلغ ما بلغت يكتب له بها سخط الله حتى يلقاه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإخوة الأحباب، ديننا إسلامنا عزنا شرفنا كرامتنا التي ندين بها ونعتز بها ونشرف بها ونحمد عليها ربنا، ديننا الذي أكمله الله، تلكم النعمة التي أتمها الله، ذلكم الفضل الذي كثيرا ما نغفل عن شكره ولا نعلم جدواه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. دين الإسلام هو دين الله الخالد الذي ما يترك صغيرة ولا كبيرة إلا ويقنن لها ويرسم لها معالمها وحدودها وطريقها. ديننا ديننا هو الذي جاء لينظم حركة الحياة، وتلك رسالة الأديان، وليفهم من يفهم، رسالة الأديان تنظيم حركة الحياة للأفراد والمجتمعات والأمم في القول والفعل والخاطرة التي تخطر على كل قلب. الإسلام والأديان كلها جاءت لتنظم الحياة. ديننا جاء لينظم لنا الحياة فيما نقول وفيما نفعل. فإذا ذهبت إلى صيدلية الإسلام في القرآن والسنة لتعلم مكانة الكلمة وخطورة الكلمة وما يكون لها من ثمرة أو أثر في الخير والشر والبناء والهدم، وجدت الإسلام بين معالم ذلك أشد البيان وأوضح البيان، ولا يبقى لكل عاقل إلا أن يصغي للقرآن وأن يصغي لسيد الخلق سيدنا محمد. الكلمة لها خطورتها ولها مكانتها، قد تبني بنيانا ثابتا راسخا شامخا نافعا، وقد تهدم كل بنيان بني على مدى عشرات السنين. كلمة واحدة قد يتأتى منها الخطر وتكون الشرارة التي توقد أو يوقد بها حروب تدمر وتخرب، تدمر العقول مرة وتدمر القلوب مرة وتدمر النفوس مرة وتدمر البيوت بل المصانع بل المساجد بل بيوت العبادات على أرض الله. كلمة واحدة قد تكون شرارة خطر تهدد الأمم والمجتمعات، وكلمة واحدة قد تكون حمامة سلام تهدأ بها النفوس وتستقر بها المجتمعات. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. كم من كلمة كانت سببا لحروب دمرت وخربت وضيعت وهدمت. وقد تكون الكلمة حمامة سلام تبعث على الاستقرار والطمأنينة في النفوس وتجمع المجتمعات، وهذا ما نص عليه كتابنا أيضا. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أليس هذا هو القرآن؟ أليس هذا هو الواقع؟ أليس هذا ما نلحظه؟ الإخوة الأحباب، إذا أردت أن تتعرف على إنسان له وعي أو فكر أو عقل فاستمع إلى كلامه. إذا أردت أن تعرف ثقافة الإنسان وعقله ووعيه وضميره وقلبه ومكانته عند الله وعند الناس ورسالته في هذه الحياة يعمر أو يدمر، فاسمع إلى قوله. إذا أردت أن تعرف على إنسان هو خير أو شرير فاسمع إلى قوله، فإن اللسان هو الذي يعبر عما في الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. الكلمة هي مؤشر يدلك على ما في القلب من فكر أو وعي أو خلاف ذلك. الكلمة تخرج من اللسان فتدلك على وعي الإنسان وثقافته وفكره، هل هذا إنسان عاقل أم أنه سفيه يلقي بالكلمة لا يلقي لها بالا ولا يعرف أين تذهب ولا إلى ما تؤدي. ولذلك جاء في الأثر أن لسان المؤمن مخبوء وراء عقله، فإذا أراد أن يتكلم مر بالحديث على عقله، فإن وجد فيه خيرا أمضاه، وإن وجد فيه غير ذلك أمسك عن الكلام. وعقل المنافق مخبوء وراء لسانه، وعقل المنافق مخبوء وراء لسانه، فإذا أراد أن يتكلم أمضى الحديث ولم يفكر، فتخرج الكلمة مدمرة حارقة مخربة. إذا كان هذا شأن الكلام في كل زمان، فقل في زماننا هذا أي إلى أي مدى تصل خطورة الكلمة؟ وقد أصبحت الكلمة مثمنة تباع وتشترى، يتكلم المتكلم لحظات ويأخذ بالمئات وربما بالآلاف من الجنيهات. قد يخدم فكرة نافعة بناءة، وقد يخدم فكرة هدامة مضيعة. إذا كانت الكلمة أصبحت سلعة تباع وتشترى، وأصبحت مهنة يقيم بها أصحابها، وأصبح الذين يملكون وسائل نشر هذه الكلمات مكتوبة أو مقروءة أو مسموعة، الكلمة المسموعة والمقروءة والمكتوبة أصبح لها ثمن تقيم بالمال. فإذا خربت الضمائر وجد في المجتمعات من لا ضمير له ولا دين له ولا عقل له، وما سمع الآيتين اللتين قرأتهما على حضراتكم آيتين آيتان فقط، لو استمع لها هؤلاء لعلموا أن هذا الكلام سيحاسبون عليه. بل آية قصيرة لعلمها هؤلاء لو استمعوا لها بقلوبهم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذا هو الإسلام، هذا هو القرآن، هذا هو ديننا. ديننا يقنن للكلمة. نعم، الكلمة لها أثرها وخطرها، تبني وتعمر أو تخرب وتدمر. الكلمة لها أثرها وخطرها، وقد ذكر القرآن القول والكلام في القرآن مئات المرات. الإخوة الأحباب، الإسلام حين يقنن لراحتك، لراحة ضميرك، يقنن لاستقرار المجتمعات، يقنن للسعادة، يقنن للبناء والتعمير. الإسلام حين يقنن يحذر من التخريب والتدمير. الكلمة لها خطرها، فلذلك الإسلام يقول لك إذا رأت أن تتكلم ليكن لك غاية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. قولا سديدا، نعم قولا سديدا. إن الإنسان حين يريد أن يصيب هدفا يضرب عليه وهو يريد أن يتحقق أن يصيبه. إذن حين تتكلم لابد أن يكون لك هدف، لابد أن يكون للكلمة هدف، هدف تتغياه وتقصده. الكلمة، نعم الكلمة الواحدة لابد أن يكون لك فيها نية وقصد وهدف. فإذا وجدت هدفا يصيب الحق ويحقق الخير ويبني ويعمر فتكلم. وإن وجدت الكلمة ليس لها هدف وليس لها غاية أو قد تؤدي إلى الضياع فإياك أن تتكلم، وإلا ضاع الإيمان وضاع الدين. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الخير في الكلام، نعم الخير في الكلام بحسب قصدك وحسب غايتك. إن كانت الكلمة تقال من أجل أن تنشر خيرا أو تنصر حقا، تنشر خيرا أو تنصر حقا فقلها. وإن كانت هذه الكلمة تؤدي إلى الشر أو تهدم الحق وتبني للباطل فإياك أن تقولها. ولذلك القرآن عبر عن الكلام أنه قد يكون حقا وقد يكون باطلا، قد يكون في العدل وقد يكون في ظلم وضياع وتضييع. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. يا سبحان الله، الكلام قد يضيع حقوقا. وقد يهدم حقائق أيضا. أقول الكلام قد يهدم حقوق، يضيع حقوقا ويهدم حقائق. ولذلك أهل الإيمان حين يتكلمون يتخيرون الكلام كما يتخيرون أطايب الطعام. قالها عمر، قالها عمر: المؤمن العاقل، المؤمن العاقل يتخير الكلام كما يتخير أطايب الطعام. تخيل أمامك مائدة فيها ثمار، أنت تمد يدك إلى ما يعجبك لونه وتعجبك رائحته ويعجبك طعمه وتتيقن أنه فيه فائدة. وذاك الذي عبر عنه القرآن أيضا وقال: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط مستقيم. أهل الإيمان هدوا إلى الطيب من القول. تخيل الطيب من القول، والطيب كلمة تستخدم فيما ينفع وفيما تتأكد من ثمرته أنها تعود عليك بالخير، لأن الثمرة الطيبة استوت نضجت، تأكدت أنها تعود على جسدك بالغذاء وبالقوة وبالصحة. كذلك الكلام فيه ما هو طيب وفيه ما هو خبيث. إذا كانت الكلمة تعبر عن حق وتنصره فهي طيبة، وإذا كانت تخرج بغير حساب ولا تنشر حقا ولا تنصر حقا فاعلم أنها خبيثة. ولذلك كانت أطيب الكلمات كلمة لا إله إلا الله، أطيب الكلام لا إله إلا الله، لأنها تعبر عن حق وحقيقة. ليس في الكون إلا إله واحد يملك ويخلق ويرزق ويدبر ويحكم ويرشد، فلا بد أن يعبد ولا بد أن يطاع. لا إله إلا الله، لا يعبد إلا رب واحد، هي أطيب الكلام. إذا جاء ما يناقضها نصا أو فعلا أو إشارة أو تلميحا فاعلم أنها كلمة خبيثة. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. أطيب الكلام لا إله إلا الله، وقس عليها كل كلمة تخرج فيها حق وحقيقة أو تنصر الحق وتؤيد الحقيقة وتعترف بها فاعلم أنها كلمة حق. إذا علمنا هذا من كتاب ربنا فعلينا أن نتخير، أن نتخير ما نقول من الكلام، ثم علينا أن نتخير ما نسمع من الكلام، علينا أن نتخير، أن نتخير ما نسمع من الكلام. فلا ينطلي علينا كل كلام يقال، لأننا إذا عرفنا الحق عرفنا أهله وعرفنا ما يدل عليه وما يدعو إليه، وإذا عرفنا الباطل عرفنا أهله وما يدل عليه وما يقود إليه. الحق لابد أن يكون واضحا في ذهنك، ولقد تكلمنا في درسنا في لقائنا الفائت الجمعة الماضية أن الإنسان يحرص على ما ينفعه، معنى أن يستخدم عقله وأن يكون له ثقافته التي تعينه على الاختيار والترجيح، وأن يكون له هدف في الحياة. هذه تعاليم الإسلام، وهذا هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كل كلمة فيها رائحة الحق ورائحة الحقيقة فيها الخير وفيها النفع وفيها الاستقرار لنفسك ولغيرك. ولذلك لما تأتي الآية وتقول: اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم، توفقون، يصلح لك عملك، توفق للعمل الصالح، توفق للعمل الصالح في حياتك الدنيا، وتوفق للقبول عند الحساب في الآخرة، وترفع درجاتك كما نص القرآن ونص النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الكلمة إن كانت هادفة نافعة أثرها في الدنيا يصلح لكم أعمالكم. ألم يقل ربنا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. أما الكلمة الخبيثة الضارة المغرضة الهدامة فسيلقى أصحابها ألوان السعير والعذاب في الدنيا ذلا ومهانة وخسارا وضياعا، وفي الآخرة لهم عذاب شديد. وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون. إنه لا يغفل عن الكلمة، إن الكلمة تكتب، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فإذا تحول الكلام في الدنيا إلى تجارة ومزايدات، يزايد الناس على الكلام، فهذا يؤيد فكرته، وإن كانت إلحادا وجحودا وضياعا وهدما وتدميرا وخرابا وفتن يروج لها ويدفع له الآلاف وربما الملايين من أجل أن يؤيد فكرة شيطانية، فذاك مع الشياطين. ولن يعجز الله، لن يعجز الله، ولن يجد له مهربا من الله، لن يجد. فأين تذهبون؟ أين تذهبون في فكركم؟ أين تذهبون في أقوالكم؟ أين تذهبون في أهدافكم؟ أين تذهبون حين يجمعكم رب العالمين ليوم لا ريب فيه؟ الإخوة الأحباب، المؤمن الكيس الفطن يحرص على الكلمة فلا تخرج إلا إذا كانت نافعة هادفة بناءة، ولا يسمع إلا لكلمة هادفة بناءة. فإن وجدت من يتكلم في الخراب والدمار والضياع والفتن فاحرص أن تتجنب، ولا تقف ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عند ربك مسؤولا، كل أولئك كان عند ربك مسؤولا. أنت مسؤول عما تقول، مسؤول عما تسمع، مسؤول عما تفعل. واحذر أن تشهد شهادة تزور، لأن شاهد الزور والعياذ بالله يبوء بسخط الله في الدنيا والآخرة حينما تكلم المعصوم عن أكبر الكبائر: الشرك بالله وعقوق الوالدين والسحر والفرار من الزحف وقذف المحصنات. ألا وشهادة الزور. حتى قلنا ليته سكت. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا رسول الله، سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الإخوة الأحباب، إن من أشد المحن والفتن أن تؤتى أمة الجدل، وهذا كررناه كثيرا ونكرره لأنه مرض مزمن خطير مدمر. الجدل نهى عنه القرآن ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى إلا وأوتوا الجدل. ما ضل قوم بعد هدى من الله إلا وأوتوا الجدل. فإذا وجدت الجدل سلعة تباع وتشترى، الجدل سلعة وجدتها سلعة تفرض على أذنك وعلى قلبك، وجدت الحيرة في قلوب الناس وفي أعينهم، الصغير والكبير يقولك أحار، سبحان الله، لماذا تحار؟ والقرآن بين والحق أبلج كضياء الشمس، لماذا تحار يا أخي؟ ما سمعتها من أستاذ الجامعة، وسمعتها من الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، يقول أنا في حيرة، من أتبع؟ هل أتبع هذا أو أتبع هذا؟ شوشوا علينا، يقولونها. أستاذ الجامعة يسأل، يقول لك أنا في حيرة، والأمي يسأل يقول أنا في حيرة، والمرأة تسأل تقول أنا في حيرة، والرجل يقول أنا في حيرة. إن الحيرة سببها الظلام، لأننا إذا انطفأ النور في الليل لا تعرف أين تستدير ولا أين تتوجه. إذا كنت في مسجد مثلا أو في بيتك وانطفأ النور تحار. وبين القرآن مثالا لأهل النفاق أنهم في حيرة من أمرهم، لأنهم يسمعون القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم فتنير قلوبهم، يخرجون إلى إخوانهم من شياطين الإنس فتظلم قلوبهم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. وضعونا في جو مظلم مقتن قاتم، وضعونا بجدلهم في جو مظلم. ولو صحت النوايا وصحت النفوس، صحت أي سلمت من الأمراض النفسية، كل يبتغي مصلحته الشخصية، كل يقدم مصلحته الخاصة على المصلحة العامة، كل يبتغي هدفا في رأسه، كل له شيطان يدفعه. ألم يقل القرآن وقل لعبادي يقول التي أحسن إن الشيطان يستغل الفرصة في المتكلمين الذين يكثرون الكلام والجدل فيوقدوا نار العداوة بين الناس. إنها الجو الخبيث الذي يحبه الشيطان، شياطين الإنس وشياطين الجن تحب هذا الجو الخبيث، تحب الفوضى في الأخلاق وتحب الفوضى في الكلام. إذا أردت أن تتعرف على مجتمع في ثقافته وفي فكره وفي في انتمائه للأخلاق الفاضلة فاسمع إلى حواراته. إن وجدت خيرا فاعلم أنه مجتمع خير، وإن وجدت غير ذلك فاخشى عاقبته. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. إذا كان القرآن قنن للأفراد وقال لهم ما يلفظ من قول، فقنن للجماعات. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. والنجوى تكون بين مجموعة من الناس يختلون بأنفسهم بعيدا على المجتمع. ولو تكلموا في الخير لأعلنوه، لكن في الغرف المغلقة في القاعات المحصنة في اللقاءات المغرضة، لقاءات الشياطين، هذا لا يحبه الله وليس فيه خير. إنما الخير في الصدقة، في المعروف، في الإصلاح بين الناس. فإن وجدت من يروج للفتنة، للخراب، للدمار، فاعلم أنه لا خير فيه، لا في عقله ولا في دينه ولا في قوله ولا في فعله. لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه يعرف الله ويخشى الله ويستعد للقاء الله. ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. واستقامة اللسان واضحة جلية مما سمعنا ومما نقرأ من كتاب الله، فنسأل الله الهداية. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تخيب فيك رجاءنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا.